أجمع الفقهاء على أن الحائض والنفساء لا صيام عليهما ولا صلاة، ولا يجوز لهما الصيام أصلا ولا الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تصوم أو أن تصلي وتكون آثمة إن فعلت.